الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكوره، وأجرى بقدره العلي زمن الوجود الاستخلافي على سنة التداول مننا ومحنا، صداقا لقوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وأقام سبحانه من هذه الثنائيات المتقابلة مننا ومحنا ولفحات ونفحات مجالا لابتلاء مستخلفه، يرفعه إلى مقام الاعتبار والادكار، صداقا لقوله جل وعلا في كتابه للاستبصار: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وصلاة ربي وسلامه على من جعل ميلاده إرهاصا وبعثته اختصاصا ومعراجه رفعة قدر وهجرته حدث نصر ومغازيه صلى الله عليه وسلم على آله أمورا للتمحيص الأجلى، ووفاته صلى الله عليه وعلى آله التحاقا بالرفيق الأعلى، اللهم صل عليه وعلى آله ما لاح فجر وتردد نفس بالصدر، وعلى صحابته وقرابته أهل محبته ومودته، ومن اقتفى أثره مستن بهداهم إلى يوم الفصل العظيم. وبعد، فتجلية لصلاة الفصول وشائجها، حصرا لانتشارها من جهة، وإعانة للطالب على استذكارها، قلنا بأن الفصل الأول كان في العمران من حيث ضرورته، والفصل الثاني فصل العمران البدوي في الحضري، فهو تصنيف العمران باعتبار مرحلته ومحليته، وهي من مقتضياته، لا يخرج عن كونه عمرانا بدويا أو عمرانا حضريا. ثم من ضرورة العمران أنه قائم على رباط سماه يخلون العصبية، رباط معنوي يمسك العمران من أن يتلاشى من داخله فيتلاشى ظاهره. ومن مقتضيات العصبية تأسيس الملك، ومن قرار الملك نزول الأمصار أو إنشاء الأمصار، بناء الأمصار قرار الدولة، قواعد. ولا يقوم شأنها دولة ما أو ملك ما في عمران ما إلا بشيئين أساسيين، هما معارف وصنائع، معارف وصنائع. والصنائع تتوقف على المعارف، ولا إنما قدمت عليها في ترتيب الفصول لكون الصنائع منها ما هو اضطراري يرجع إلى الضرورة، في حين المعارف قد يكون منها ما هو كمالي كما سيجي، فقدمت عليه بهذا الاعتبار. وتقول التقديم محق والتأخير لا يجوز منهجيا إلا لنقطة أو موجب، وهذه الموجبات. وقبل إن شاء الله أن نشرع في تصور محاور أو اقتراح محاور للفصل الخامس الذي هو فصل المكاسب المنتحلة في العمران بجملة، المكاسب التي ينتحلها ساكنة، قبل ذلك نختم الفصل المتقدم لمناسبة إن نعيشها نعيش ظرفها السعيد بقول الله، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله: وأعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبل، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وحلت لي المغانم ولم تحل لنبي قبلي، وأعطيت الشفاعة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي تركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، وختم بي النبي اللهم صل عليه وعلى آله. حديث جابر هذا في صحيح البخاري ورده في كتاب التيمم لنكت، من بينها أن التيمم من خصائص هذه الأمة، فهو من جعلت للأرض مسجدا وطهورا، مقتضى تخصيصه أنه لم يكن لمن قبله، فما كان التيمم في شريعة من قبلنا، وهذا من الإصر الذي رفعه الله علينا في باب التطهر، حتى يكون للذكر استمرار وللصلة بالمذكور لون وقرار، حتى لا يقطعك الماء إذا قطع عن ذكر الله وصلاته. وهذه الخاصية، مع أن الحديث فيه خمس وفي صحيح مسلم فيه ست وفيه إضافات، وجمع الذين جمعوا فضائل رسول الله فأنهاها شرف الدين أبو سعيد النيسابوري في كتابه شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم، نهى إلى 60 خصيصة وفضيلة، ونظمت لكم بعضها إن شاء الله في نهاية الحصة أنا أولي عليكم بمناسبة. يقول يا سيدي أنتم ما تعرفون رسول الله، ما مرت بكم ذكرها، ما تحركتم لها. رويتك أخ الإسلام لا تلمني فإني بذكره مشغول. يعني إذا صحت محبته اضطرد ذكر المحبوب عنده، اضطرد. الذي يرتبط بموضوع الفصل القبلي من هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية كلها في الصحيحين. هذه الخصيصة في لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي خصيصة لأمته، والفضائل التي لرسول الله معظمها إن لم تكن لأمته كلا ففيها في أمته أنموذجها، وأعطيكم من شواهد ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم شهيد على الأمم وأمته شاهد على الأمة. هو رسول الله خير النبيين وأمته خير الأمم. هو صلى الله عليه وسلم معصوم وأمته في إجماعها معصومة، إجماعها معصوم. قال الحافظ في ونصرت بالرعب، قال وزارت بركة هذه الفضيلة كرامة لأمته من الفاتحين، فكان فيهم هيبة تفتح لهم الأبواب والأمصار على بعد شهر أو يزيد، غاية البعد. هيبة، هيبة الفاتح، وقرأوها في التاريخ. ومعنى النصر بالرعب، إذا نصر الواحد بالرعب قلت الخسائر، قلت الخسائر، ما في دماء، قل. إن الأصل في هذا الإرعاب هو عدم الإرعاب، نقض. الإنسان حين يكون عند عدوه مهيبا فإنه لا يمكن أن يتحرك له بغاية التعلق أو أن يتوق إلى مقابلته. جعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا، هذا فيه إشارات كثيرة وعظيمة وجليلة، منها في باب الإعمار وبناء الأمصار وإقامة صرح هذه الشرعة. نبينا صلى الله عليه وسلم يريد للأرض كلها أن تكون مسجدا، ولفضائها أن يكون كله موصوفا بصفة الطهر، فضاء طاهر، أهواء وماء وأجواء. إذا كنت تتدين بحب رسول الله وتنتمي لهذه الرسالة، فينبغي أن تحافظ على طهارة بيئتك، مش بيئتك فقط الخاصة، البيئة كلها، تلويت البيئة في أي جانب من جوانبها، بأي شكل من حتى الأبنية العشوائية التي لا تخضع لك، هذا فيه لون من الاعتداء. العدوان على النبات، عدم التشجير، نسيان لرسالة المصطفى الخاصة. النبي يريد للأرض أن تكون كلها طهور، طهور مش طاهرة فقط، مطهرة بالغة في الطهر. كل شيء يحدث فسادا في البيئة يخرجها عن نسق الطهر، فهو ضد على رسالة الاختصاص، رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. يريدنا أن نبني عمرانا فيه الجباه الساجدة وفيه الأيدي المتوضئة نظيفة، بيئة نظيفة وقلوب طاهرة. المسجد رمز الذكر، وهذا اللون من ألوان الحفاظ على البيئة رمز للطهر، ورسالتنا ذكر يصفي الباطن، وطهر ينظف الظاهر، توسيع رقعة السجود، ومعها بيئة الطهر. هذه ألوان من عظمة هذه الرسالة، أشياء تدل على رسالة فعلا، رسالة عالمية، رسالة خاتمة. أي عمران لا يستصحب هذين الشعارين، السجود اقترب والطهور شطر الإيمان، فإنه لا يمشي على سبيل، ليس على طريق، يهتدي بهذين الشعارين. السجود اقترب، اقترب من ربك، السجود الصلاة ذكر لله باستمرار ينور الباطن، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الفحشاء فساد في الفعل والمنكر فساد في القول، وتطهر منهما، تطهر للسر الذي من ورائهما قلبك. الإسلام لا يريد منك أن تلوث من الأصل فيه الطهارة، أرض مطهرة بما ينجسها، إذ هي في الأصل مسجدك حيثما كنت. فكان القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينقل القداسة المسجدية ليضفيها على البيئة كلها، وبالتالي ليضفيها على العمران والتساكن. بالله عليك، أنا ما أكره أن تكون على جدران وأسوار مدائننا هذه الشعارات. إذا كان أهل العلم يقولون القراءة أولا، اقرأ أولا يعني في باب المعرفة، فأنا أقول تطهر أولا في باب العمرة، في باب البناء تطهر أولا طهارة الحسين. ولذلك لاحظوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كم يكره القدر، لا الظاهري ولا الباطني، على مستوى ريح، على مستوى منظر، على كم يكره ذلك. بل كان صلى الله عليه وسلم يعني هو في بيته أكره ما يكره أن يقال له يشم من فيك شيء. أحد النساء قالت له أشم منك ريح مغافية، هو عسل يحب العسل، ولكن عسل نحل رعى على المغافير وهو نوع من النبت المستقدر. شوف يعني كم مسألة بعيدة. فكان أكره ما يكره أن يقال له شم منك ريح مغافير، عسل أصله يمكن أن يكون فيه ريح لا يكون مقبولا. إذن كيف سيكون تعامل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من أكل من هذه الشيء فليقربن مصلانا. شوف ليقربن مصلانا، قل من استطاع أن يضحي فلم يفعل فليقربن مصلانا. هذا مصحى الحديث، هذا ترك نسكا، وهذا ترك طيب فمه، طير فمه، نفس الصيغة يدل على مقدار رفض الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الألوان من الخبث ولو على مستوى ريح. وجعلت لي الأرض مسجدا، كأنه واحد من علماء السيرة أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يكتبون السيرة بقلم الحب لا بقلم الحرب كمثل سفاه المشرك. يقول لما سجد النبي على الأرض بورك فيها فكانت كلها مسجدا، لما سجد الختم على الأرض صغيرت له كلها مسجدا، وكان من قبلنا لا يصلون إلا في كنائسهم. وهذا صحيح الحديث، قيل بعضهم إنه كان مسيحي يصلي حيث انتهى لأن من دينه السياحة، ولكن صح في حديث إذ كانوا يصلون في كنائسهم خاصة، يعني إذا أراد أن يصلي لابد أن، ما أنت وأنت على مبعد من المسجد أو هناك مانع تصلي هناك حيث أنت ومع من وجد معك. حلال. مساجدنا ليست زي الكنائس. جماعة العلم يحتفي مستوى الجماعة والسنية يختلفون. جعلوها سنة على وجه التأكيد وجعلوها واجبا لكن يفترق عن الواجبة في أمور معينة. فمن تركه بطلت صلاته وهكذا كما حتى البخاري ويقول باب وجوب صلاة الجماعة رفس الوجوب بوجوب السنن عند أهل العلم. قال وإلا لبطلت إذا كانت من نوع الفرد فلو صلى وحده بطلت وهذا لا قائل بها الصحيح. لا قائل بها بدليل الحديث الفضيل اللي هو مجمع يعني صحيح صلاة الجماعة تفضل صلاة ولا يقال للذي لا أصل له فضل لأن الفضل فرع عن الأصل تجربة الأصل لا يمكن المفاضلة بين ولده ما عنده. إذن هذا الحديث نضيفه إن شاء الله في فصل خطط الإعمار وبناء الآثار وأن مساجدنا مآثرنا العبادية مؤسسات العبادة كمؤسسات العمران كلاهما عنوانهما الذكر والطهر فلا ينبغي لمنتسبين فضلا عن محبين لسيدنا رسول الله لا يكون من مقاصده في إعماره سواء كان الإعمار أثر ديني أم بناء دنيا إلا أن يكون على الطريقة التي تقتدي بهذه ذكر وطهر. أهل طهارة وأهل ذكر وقلت لكم العلاقة بين الذكر والطهر واضحة. الذكر طهر باطن عندنا الروح لها معنى لا تغتسل إلا بالذكر استحيل أن تطهر باطنك بغير ذكر ربك أبدا لا أمل لا يتطهر باطنك من قذر الحسد والكبر والحقد والشح والرجس الشركي ونحو إلا من الوصل بالذكر صدق وحتى من قلق الارتعاب تعاب على الوقت الراهن والمستقبل والخوف الذي أحيانا يكون من قبيل الوسواس ما تطمئن إلا بذكر الله. إذن حياتنا العمرانية عمراننا الإسلامي يقوم على ذكر وطهر لأننا جسد وخلد روح ومادة ظاهر وباطن وهذا الشعار المزدوج هو الذي ينبغي أن يرفع إسكاتا للأصوات الزائغة والعقول المنحرفة التي تضر لهذه الشرعة نظرة الحاقد الذي لا يعرف أصول هذه الشرعة ولا مناهيها ولو عرفها لتخلى عن كل ذلك رجل. وبعد فإن الإمام ابن خلدون رحمه الله في الشيء الخامس فرع معارفه إلا ما أتخيله في المقاربة الأولى هو أنه جعل المكاسب في العمران لها تقسيم معين صنفات معينة من هنا تقسيم المعايش باعتبار المقتنى ثم باعتبار الجنى جنى هو مجني وقدم بين يدي هذا العنوان التصنيف ما يقرب مصطلحات يكثر دورها في الفصل أو في القاموس الاختصار عنده إن الفصل يمكن نخصه باسم أنشطة الاقتصادية في العمرة كيف تصورها ابن خلدون كيف استقرأ هذه الصنائع والمكاسب والمعاش والرياش تمشي كل شيء تعرض لها من هذه المفاهيم التي وقف عندها ليقربها مفهوم الكسب مفهوم الرزق والمعاش والصنيع وقل النقد والجهد حوالي مدونة صغرى معجم اقتصادي صغير لهذه المفردات لأن تقريبها مفتاح للبعض الفهم فيما قرر. أولا المعاش والله يكثر الدور المعاش معاش الصالح وجوه المعاش المعاش اسمه مكان اسم ظرف أطلق على المعيشة أو على العيش، بمعنى العيش مبالغة أحيانا يطلق المصدر على المعنى أي على الحدث، ويطلق الظرف ويراد المظروف فيه، كما هو المعاش مفعل، معيش مفعل، ثم حصل فيه ما يسمى بالتغيير بالإسكان والنقل صارت معاش. المعاش ما به تحصيل العيش مبالغة، والعيش الحياة أو ما تقوم به الحياة وهو الرزق. القرآن عندنا استعمل المعايش في مقام الأرزاق، معايش استعمل العيشة هيئة الحياة في أعلى هيئة العيش، في عيشة راضية حياة. وجعلنا لكم فيها معايش، جمع معيشة أي أرزاقا وحظوظا وما كسب. والعائش الحي، وعاش فلان حيا، والرزق هذا الذي يطلق عليه عيش ومعاش ومعيشة أو يحصل به هو ما ينتفع به عند أهل السنة، مثلا عقائدين شوية ما ينتفع به، يقولوا أهل السنة الرزق ما ينتفع به. ولماذا شرحوا هذا؟ حتى يتميزوا ممن شرحوا به ما يصح تملكه، مثلا هذه عقائدية، والإمام ابن خلدون لا يفوته مسألة مصطلح يميز أهل السنة من غيرهم لا بد من يقف عنده، يدل على سنية الرجل. وزاهت وجوه الطاعن بغير علم، يقول الرزق ما ينتفع به عند أهل السنة، ردا على المعتزلة وغيرهم الذين يقولون بأنه ما يصح تملكه. وبينوا فساد هذا اللون من لوان الاعتقاد عند غيرهم عن أهل السنة بأنه لا يصح طردا ولا عكسا. فالله جل جلاله مالك، مالك يعني يمكن أن يشك أحد في صحة ملكه للعالمين، وذلك لا يقال فيه منتفع بملكه، يعني إذا وجد المالكية ولم يوجد الانتفاع من هذا لا يضطرد، ليس مضطرد، فارق مالك لا ينتفع، وموجود منتفع لا يملك، كالدواب غير الكاسبة فهي تنتفع بالأقواج تعطى، ولكنها غير مالك لا يصح من الملك، فلما تخلف هذا في الطرد وتخلف في العكس انتقض هذا عند المرد. هذا من مسائل في الجدل لرد أقوال المخالف. والرزق عند القوم ما ينتفع، وقيل لا بل ما يملك ولا يتبع، معناه لا يتبع هذا القول لأنه على خلاف قول أهل السنة. هذا صاحب الزوار اللقاني رحمه. ثم لماذا مخالفون قالوا هذا؟ قالوا حتى يخرجوا الغصب والحرام من دائرة الرزق، كل هذا ليس رزق، المسألة تنسجم مع قاعدة إنفاج العقدية في خلق أفعال العباد، كان لي فيها ما فيها من الكلام إن شاء الله يجينا في مقام الاعتقاد ونقف هنا. هذا لون من لون الخلق، معناهما إذا كانوا يريدون به تحميل الفاعل المسؤولية فهذا أمر بين، لكنه يستحق يستقل بالإيجاد خلقا فهذا مصادم للعقل. هو أداة، هو نفسه واقع بالخلق، فكيف يتصور منه أن يكون خالقا؟ من قال قضية في إطلاقات، وقد يكون من الأسباب ألوان من الظرفية التي تضغط على المخالفة العقدية فترفعها إلى مقام خلاف مستوى ثم ينتقل إلى مستوى آخر بسبب ظرفية معينة. ثم عندنا لفظة الكسب وما به يحصل الرزق، كسب، والصنيعة ترادفه، إلا أنه يفرق بينها اصطلاحا وبين المعاش، في أن المعاش ما تحصل به الكفاية أو الحاجة، ويطلق على ما يحصل به فوق ذلك الرياش. هناك فرق بين المعاش وبين الرياش، والاصطلاح خلدوني، وكأنه نزح به إلى قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذه ضرورة، وريشا، وقرئ خارج العصر ورياشا، القراءة منسوبة وإن كانت شادة فإن يستعانوا بها في الأحكام وفي الاستدلال وفي اللغة وفي، لذلك يقال ريش ما زاد على الحاجة في ما يستر فيما يلبس، بس يواري سؤاتكم وريشا ما تتزينوا به مما زاد عن ما زاد على ستر العورة، ورياش مسألة أخرى هو ما زال حد الضرورة والحاجة، وقالوا فيه رياش، ويسميه خلدون كما تعلمون ما يفضي بذي الصنائع إلى الترف. والصنائع هذه التي معها صنيعة الأصل فيها إجادة الفعل، لا يقال صنع إلا إذا أجاد، وذلك يشق من لله صفة والاستسما يقال صانع، وفي الحديث الله صانع كل صانع وصنعته، وفي القرآن صنع الله الذي الصنع إذا لا يكون إلا فعلا مع إجادة وإتقان، والصنيعة هي ما تجيده من الفعل لسبب، ما تجيده بفعل لسبب. إذن اتضح من هذا المعجم الصغير أن هذه المفردات التي تتداول هي مصطلحات أصلها لغوي، وفيها بعض المعنى الذي قصرها على أشياء خاصة بالنسبة لهذا الفصل أو لهذا الموضوع الذي لا يراد بيان جوانبه. إذن بعد هذه الألوان من التفهيم ننتقل إلى تقسيم، هناك تقسيم للمكاسب باعتبار الجنى، وهذا قد نبهتكم عليه أن الجنى ثمرة، وجنى الجنتين إذن ثمرتها قريبة، والجنى هنا إذا كان تحصيل المكاسب الأصلية يعني الضرورية والحاجية الموالية فهذا يسمى معاشا في اصطلاح الاقتصادي، فإن زاد ففاتها إلى الكمال قيل رياشا. فتقسم هنا باعتبار الجنى، وباعتبار المقتنى القسم إلى أربعة: فلح كذا يسميه لا فلاح، فلح وصنائع عمارة ووظائف إمارة وتجارة، أربعة. والفلح عنده ما استخرج بتعهد أصل كما في الفلاحة المشمل، الفلاح يعني استثمرت الأرض، حرستها، ازدرعتها، جريت الماء فيها، فقاوت حتى بألوان ما يتعهد به، ثم أخذت هذا الريع، استخرجت من هذه الألوان من الفوائد من أصل بتعهد أصل، قالوا فيه فلح. واذكر هذا، أطرد هذا في كل ألوان الاحتراف، ألوان الصنائع. ثم عندنا مكاسب أو قل صنائع عمارة، وهي أنواع الاحتراف، إلا أن فيها تفصيلا جمله في شيء، قال هناك حرف لا صلتها بالعمل في شيء، وهناك احتراف أو صنائع لها صلة بأشياء كالخياطة، عمل في تو، عمل في تو، عمل وهناك احتراف لا يتصل بمادة منك أنت، كأنك أنت تعمل بصنعتك، أنت محترف لا تعمل في شيء لك، كان خبير في شيء. ثم هناك وظائف إمارة، وهذه سبق لنا بعض الإشارة إليها في مراتب الملوكية أو السلطانية. قلنا بأن هذه لا تعد في الصنائع الطبيعية، يعني التي هي بطبع العمران، وإنما هذه من مقتضيات الملك. قالوا إن الملك حين يكون ملكا قد يضطر إلى أن لا يستطيع أن يباشر كل شيء بنفسه، إن يدخل كلها في قبيل ما يعين ذي السلطة على القيام بما يجب عليه في أمر نظام الاعتمار وحمايته. وقالوا إنها ترجع إلى وظائف أربعة في الإمارة. وظيفة الأولى كانت تسمى قديما الوزارة، ومرة تعطى للحامي أي صاحب الجند القائم بأمر الدفاع، وأحيانا تعطى للقائم بأمر الجباية والإنفاق. وهذا عندنا في الشرق عندكم هنا كان تطلق على هذا اسم الوزير، إذا كان ينصرف إلى قائم بأمر الجباية وغيرها. وكان عندنا في المغرب إلى عاد بن خلدون وهي تنصرف الوزارة للقائم بشؤون الحرب الجند. قلنا هذه الوظائف يعني تأخذ يعني صفتها وسمتها من الحاجة، حاجة الملكية. ثم هناك الحجابة، وهناك الكتابة. وش قدم لنا أن هذه الحجابة يعني تكون يد السلطان في من يريد الاتصال به، تنظم شؤون الاتصال به. والكتابة أمر مراسلاته لمن بعد، خطاباته وتوقيعاته والأشياء التي، فكانت هذه الأربعة هي مراجع ما يسمى بالمراسب السلطانية أو الوظائف الإمارية. وده الصالح بن خلدون أيضا سابقا ثم أعاد التنبيه عليها في فصل المكاسب. ثم تجارة، والتجارة يقول ابن خلدون هي أيضا من المكاسب الطبيعية، يعني الطبيعية عنده أنها تجري على طبع العمران، لأن فيها جلب ما ليس حاضرا لحاجة العمران إليه. لأنه تاجر في الغالب يكون جالبا، وإن كان فيه إدارة واحتكار، التجارة تخرج عن إدارة واحتكار، فإنها فيها ينتظر حوالة الأسواق، وهذا ينقل إلى مجال النفاق أي الرواج، وهذا يبيع بالغلاء على الآجار كما عند من يجوز بيع الآجار، فهي تراهن على ذلك الفضل الحاصل بين الشراء والبيع كما هو. وهذا الرهان يجعلها من ألوان المكاسب المغامرة. ولذلك قال إن صاحب إذا لم يكن صاحب كياسة فإنه إلى الإفلاس، لا يستطيع أن يستمر. قالوا الكياسة خلق خطير، إذا زاد عن حده قلب إلى ضده، يصبح ابتذالا ويصبح جريا إلى ألوان لا تجوز، ثم بالأخلاق المفسدة المفسدة للتجارة. وصواح حديث النبي صلى الله عليه وسلم التجار فجار إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق، بر في الإيمان في الأيمان، لأنه دائما قد يريد إنفاق سلعته بالحلف، بر في الإيمان وصدق فيما يقدمه، صدق استواء الظاهر الباطن حتى فيما تعرضه وفيما تشهر عنه. إذا صدق وبينا بورك لهما في ذلك ما في المصنص الشريكين، ولا يكون خليطين إلا في مسائل مضاربة أو نحو. لكن المكايسة إذا كانت ابتذالا يفضي إلى خسة وتحيل من أجل الوصول إلى الربح من أي طريق بكيفية خسيسة، فهذا أيضا يسقط رتبتها. إذا قالوا ابن خلدون وأهل الفضل يتوقونها، يعني يتوقون هذه الاحتراف بها. هذا الشيء أنا إذا قدر فواحد. ثم أرجع الصنائع والمكاسب، هذه الألوان من التجر في مقوماتها، وهذا فصل صغير من مقومات الشرائط، إلى مقومين أساسيين، وهما أولهما الاطلاع، وثانيهما الأمانة والموثوقية. الاطلاع هو 1,000,000 بالكفاية، أن يكون المحترف في الصنائع أو في التجارة أو في وظائف الإمارة أهل لذلك بالخبرة. والموثوقية أن يكون أمينا. هو يقول من اجتمع في هذان نادر وجوده، يعني نادر أن يوجد هذان مجتمعين، قال إذا وجد ترفع صاحبهما أن يكون مبتدلا، فطلب من الخاصة. أنا لا أشتغل عندك من ذو كفاية وذو أمانة سعر زائد، ثم إنما يقصد من الليل، فلا يبقى دائما. وإذا أصبح الناس محتجمين فإنه لا يبدو لذلك له، فيبقى الرهان على من؟ على القسمين الآخر. هما قسمان، من فيه كفاية ولا موثوقية فيه الأمانة، ومن فيه أمانة وليست عنده كفاية. أما الضد فهذا مرغوب عنه، لا كفاية ولا أمانة. الأقسام أربعة، أقسامه أربعة في باب المقومات، مقومات الصلاح. تنهض بالاطلاع مع الأمانة، وتنقص بقدر ما نقص من الدين، وتنتهي إلى اضمحلال حين يغيب تغيب الكفاءة والأمانة. يقول هو في الترجيح بين الصنفين المتبقيين: لو خيرت بين رجل أمين غير كفء وكفء غير أمين، يقول ابن خلدون أرجح الكفء غير الأمين. قلت لما؟ قال لأن خيانته يمكن أن تجعلها محط نظرك فيقل ضررها. أما الذي لا كفاية عنده فضره متحقق، إنه يفسد صنعة أجهزة. فيبدو إلى هذا الحد ابن خلدون يرجح في هذه المسائل، وينظر يوصف ويصنف ويعرف وينظر في الراجح عندما تتعدد متعلقاته وتتعدد الوجوه فيه وتختلف الأنظار فيه. هذا من نصح الإمام ابن خلدون لأمته في مسائل تحتاج إليها. فأنا الآن أريد أقوم بعمل. أولا، أين أصحاب الخبرة والثقة؟ فلم يوجدوا. سؤال ثاني، أين أصحاب الخبرة؟ وقول ولحتت من أن يدخل عليه من جهتي الأمانة ما يفسد الكل. فإن لم يكن ساعتان التقييم إلى شيء آخر حسد. ثم عندنا يقول المهدور رحمه الله: الصنائع تفتقر إلى أمور دي من شروطها. أولا، إنما تجود عندما يتسع العمر، تكثر الحاجة والطلب، وبالتالي تجود الصنائع، يعني الطلب عليها وعلى نوعها، على النوع لا على الكم. بقدر ما يرتقي العمران يصبح الطلب على صنائع عرق، فلا بد من أن الضرورة تجد. يقول الحاجة أم الاختراع، فهي تنشأ إذن في حيث العمران، وتنقص وتضمحل حين ينقص أو يكاد يختفي. ثم تكره المزاحمة في حالته، وتحتاج إلى معلم، تفتقر إلى معلم، لأنها من ضرب ما هو عملي، فلا بد أن يكون هناك مؤسسات لنقل هذه المعارف، لأنها معارف تقوم على صنائع عملية تحتاج إلى تكرار على الغرار، على واحد ما قصده، تحت إشراف كما يقولون دي اقتدار حرف، لأنها مؤسسات تقوم على، لا بد من أن تكون. ثم هي تكره المزاحمة، هذه نظرية معرفية إن شاء الله في كتاب العلوم. الملكة إذا كانت في طور إنشائها فإنها لا تريد المزاحمة، وإذا زحمت كلت. الملكة هذه الصفة للنفس تكتسبها بتكرار الفعل والرسوخ فيه واخذ تجارب فيه. إذا كنت بصدد تعلم شيء ما ثم إذا حصلت لك الملكة فإن نفسك لا تقبل على شيء غيره، الملكة تطرد هذا الشيء الجديد. لكن في الابتداء تكون فترة مستعدة ومنفتحة على أكثر من ملكة، لكن حين تجد الملكة عندك غالب اليوم تجد مثلا الصانع المحترف صنع معينة واخذ صارت له فيها ملكة لا يقبل بملكة أخرى تحله. غالبا ما تجد الملكات لا تتعدد إذا أصبحت فائقة لا تنتهي، لكن في ابتداء تكوينها ممكن أنها تتسع في الابتداء، وإن نقصت في الإجادة فإنها تتسع لأكثر. لكن إذا جادت ملكتك أو استجادت ملكتك في شيء تفوقت واستقرت فيبعد أن تكتسب ملكة أخرى. ويجي وما جعل الله للرجل من قلبين في جوفه، يعني القلب يعني جهاز إدراك لا يمكن أن يزاح، وهذا بالاستقراء. قد يناقش أحد يقول لك سيدي هذا قد يثبت الإنسان له ملكات كثيرة في الشيء، الملكة هو أن يصبح الفعل الذي احترف فيه أو الصنيعة التي ينتحلها تجربة اعتياد ويتعاطاها بالإجادة الفائقة، هذا لا يستطيع أن تحل محل ملكتي ملكة أخرى تساوية. فإن تعلق بشيء جاء دون الملكة الأصل والآن سنراها إن شاء الله في ملكة المعارف أكثر، تقدمت له لغة معينة وانتهى فيها إلى كمال، يعني يبعد أن يمتلك ملكة في لغة أخرى تساوي الأولى، يبعد كثيرا خصوصا ملكات الرقية ما يستطيع. وقاعدة ما جعل الله للرجل من قلبين، إذا كانت ملكة من نوع القلب فإنه لا يتيسر ذلك. إذن نعيد إن شاء الله هذا التقسيم الأولي المكاسب. قلنا المكاسب معاش ورياش، والرياش صنائع ووظائف وتجارة، تجارة ووظائف وإمارة وصنائع عمارة أي إعمار. وهذه الصنائع أمهاتها سبعة أو ثمانية على حسب ما صرت أمهاتها، ثم صنيفها باعتبار الأصالة والريع يعني الأثر النفع هو أيضا شيء تقر. ثم ما ينبغي أن يحذر أو يتقى في بعضها بحسب الاستقرار، لأنه نتكلم على الحذر، حذر العمراني أنا ما ينفع العمران أو يسيء إلى العمران البشري. أمهات الصنائع هذه الستة والسبع صدرها بأولها في الطبيعة وهي الفلاح الزراعة، نسميه بالزراعة، قال هذه أسبق الصنائع. وكانه إذن أيضا حتى في ما نقل عندنا في تاريخ الأنبياء بأن حرفة آدم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان كان يبشر الزراعة ابتداء، قال لأنها في الرتبة كذا من الرتبة، وأنها تجعله تحصيل الأقوات، وتحصيل الأقوات ضرورة الاجتماع الأولى لأنها ترجع لبقاء النوع بقاء للبقاء وحفظ النوع، لا يمكن أن يستمر الوجود بلا غذاء. وأصل الأقوات هذه الحبوب التي قال تعالى منها خلقناكم، فقل نعم الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم في آية أخرى فأخرجنا به من الثمرات رزقا لكم، أي رزق كل ما ينتفع به خارج من الأرض التي يؤمنا في الإخراج وأمنا رجعني في الإيجاد والإمداد، نرجع إلى الأرض في الإيجاد أصلا وفي الإمداد استمرارا. و وكأني به يعني ينزع ويلاحظ قول الله تبارك وتعالى لآدم عليه السلام وقد أدخله الجنة فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فكلا طبعا يكل منه مما خرجت الأرض ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين الآية أخرى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى تشقى تتعب في تحصيل الرزق من الأرض كم ستحتاج في لاحتها وانتظار الفصول وتعهدها بكيت وكيت فتشقى هذا المشابه لا يخرجنكما فتشقى فقط يعني الشقاء يعني قد يكون الشقاء مادي والمعنوي معا أنا تفقد حتى والله يعلم أن آدم ليس شقيا بالمعنى شقاء الكفار وشقاء الفجار هذه شقوة يعني أنا تعب الله كفاه قال رغدا حيث شئت الرغد يعني الكمال في النوع وحيث شئت هو الكمال في الكم فهو موفور موفور وعالي القدر لأنه قال لا قال رغدا إلا إذا كان في غاية الهناءة والمراءة وكفى بثمار الجنة يعني رغدا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى قال بعض نكت أهل العلم لا يخرجنكما من الجنة كان الأصل فتشقايا أليس كذلك؟ أليس معه فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى واحد فتشقى وحدك هي الرجل أنا لا يستفاد من أن الإنسان ولد مكلف بإطعام أهله ولد مخلف لكن قال فتشقى لأنها هي تشقى بشقائك أليس كذلك؟ والشقاء المتبوع شقاء للتابع ثم لمناسبة الفواصل الألفية في إن الرعاية الفاصلة هي أيضا أنه لا يكتفى بها فقط حتى لو أصبح مقصودا لذاتها كما في الشعر وتعالى كتاب الله أن يكون مقصودا فيها يكون مقصودا لذاتها مع ضمائم بالمعاني إذن الزراعة من الصنائع التي ينبغي أن ينتبه إليها ومن يسرها في الأوائل وعند الأواخر أنها كانت يقال فيها معظمها لا يحتاج إلى تعلم معظمها إلا التعلم البسيط الذي يأخذه الواحد عن أبيه وعن أسرته في البادية وفيها من اليوم أصبحت يعني ما يسمى بالصناعة الفلاحية الشيء تغير كثيرا عنه في بعض الجهات يعني فأصبح نوع من الصنائع الأخرى التي تتوقف على علم الاحترام ما يقول فيها ابن خلدون وهي طبيعية أولية لا تفتقر إلى علم يعني العلم معنى تخصص مع أن فائدتها كبيرة ثم انتقل منها بعد أن بين مكانها و وأثرها وأنها تتصل بقسم الضروري وما كان من قسم الضروري في أثره ارتقى أنا أحتاج إليها في قسم الأقوات ما جاء في بعض النصوص من ذمها ما يشعر بذمها ينبغي أن ينظر إليه باعتبار القيد الحديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت أحد الأنصار فوجد به سكة محراط فقال من هنا يدخل الذل من الحديث هذا الذل من دخلت سكته يا بيتي فهذا الذل وأورد الأئمة في المقام الحديث معروف صاصم إذا تبايتم بالعينة واختم بإذن بالبقر ورضيتم بالزرع صلى الله عليكم ذل الله لا يرفع عنكم حتى تعودوا إلى دينكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم فقولوا رضيتم بالزرع هذا ليس دما فيه للزراعة وإنما للقيد شوف رضيت معناه أنك أخلت إلى الأرض وتركت أحيانا ما يحقه التقديم كأن تكون الزراعة قاطعتك عن العلم وقاطعتك عن أي واجب من واجبات الأسبق في مقامها فهنا يقول هذا رضي بالأدون رضي بالدون رضي بالأقل إذن ففيها معنى الاشتغال الصارف هذا جاء تزيد في اللون يديه كان ماشي وهو تقوم عليه الأقوة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وكثير من الصحابة كانوا يزدرعوا وكانت لهم حقول صحابة الكبار. إذن المدموم هنا هو رضيتم بدليل ما شق له الحديث، إذا تبايعتم بالعينة وضرب من ضروب الربا واختم بإذن بالبقر، يعني هذا نوع منه من أختم بإذن بالبقرة دائما أنت وراء البقرة، ليس فقط تتاجر فيها أو ترعاها، دائما أنت وراء الدير. ورضيتم بالزرع، وفي رواية وتركتم الجهاد، هذه فيها معنى أن هذا في الوقت الذي يكون الواجب يقتضي تقديم أمور أخرى. هنا المدمة مثلا مقيدة بسياقها، مقيدة بما ذكرت معها، فلما تأخذ على طولنا لو أردنا المفضل نقول الزراعة لا ليس فيها. الورد فضله باب فضل الزرع والغراس من صحيح البخاري، ما من أحد يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو كذا إلا كان له به صدقة. تشجيع أيما تشجيع على هذا اللون الملواني الصنائع والاستثمار، لكن الإسلام ليس غاليا، دائما الوسطي في كل شيء من هذه. انتقل من الزراعة إلى النجارة، إلى النجارة نقطة إلى النجارة، فذكر أن هذا اللون من ألوان الاحتراف، هو عمل في مادة وله صور وأشكال، وهو بدوي وحضري، أنا أحتاج إلى العمران البدوي والعمران الحضري معا، البزية تحتاج إلى عمد وعمود لإقامة مساكنها، وفي المدينة النوافذ والأبواب ومراكب البحر وكل ما تشاء من ألوان الحاجة إلى صناعة الخشب العمل فيه. وبدا حاجة صنع بأنها كانت من صناعة الأوائل، وذكر أن أثار نوح كان يحترف النجارة بدليل أمر الله إياه بقوله واصنع، ولم يقول وركب، قال يركب هذه الأعواد يا مدام، قال اصنع. قلنا الصنعة إجادة من محترف، إجادة من محترف، فطلع على أنه كانت هذه صنعته. ولماذا كانوا يجتهزون بمر ويصنعوا الفلك وكلما مر ملأوا من قومه سخروا منه لقصور الصنعة؟ لا، لأنه كان يتوعدهم بأن طوفانا سيجيء ويحمل معه المؤمنون والناجون على هذه السفينة، سخريتم منهما من هذه الجهة وبهذا الأحجاب. وقيل إنه كان يصنعها في صحراء، يعني بعيدا عن البحر، يقول ايش ماذا تسوي هنا، ماذا تصنع سفينة بهذا الحجم في الفلات من أنا معاذ عنه. قال بعضهم إن الجودي الذي استوت عليه جبل بالموصل، قريب من الموصل، ولذلك وجدوا بين بعض الآثار تدل على وجود ماء هناك ووجود آثار للسفينة، آثار للسفينة. وربنا تبارك وتعالى لا يقول نطق الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وكون الله تبارك وتعالى ترك آية في احتمال آية لأهل العهد القريب تذكرهم، أو آية على طول يعني لمن يجيء من بعد. وهذا عندما أظهر بعض الآثار من دسورها المسامير وبعض الخشب من هذا، أو آثارها نحتم في الجبل، كل هذه يدخل في آيات الله. وإنكم لتمرون عليه مصبحين، أثار قوم لوط وأثار تموت في الحجر وبئر الناقة، إلى اليوم يقول الذين مروا إن هناك هذه آثار سدي الوقوف. ونوح نادى حين ذكره وقف ليذكر النسب لينتقل إلى حرفة أخرى من حرف الأنبياء، ويرتب هكذا ابن خلدون على طريقته في رعاية المناسبات، منها إلى خياطة وحياكة. الخياطة تكون للشيء المحاك، خياطة في ثوب محاك يعني منسوج. انتقل إلى أن ابن إسحاق حين عرف بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل به إلى آدم، يعني تجاوز عدنان وذكر المختارة في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدنان إلى آدم ذكر. فلما وصل إلى نوح قال نوح ابن لمك ابن متوشلخ ابن خنوخ، وهذه مطبوصة ومعروفة فيه. وقال خنوخ هذا هو إدريس صاحب الخياطة، مش حق إدريس صاحب الخياطة، وقيل صاحب الخط، ما صاحب الخط فقد جاء في حديث صحاب ابن حبان ورده الحافظ، خط أول من خط إدريس، فمن وافق خطه وخطه قد أصاب. إذن خط، إذا قلنا الخط المراد به الكتابة، وأول من خاط يعني الخياطة، قلنا لك لهما حرفة من الحرف التي الأولى تتعلق بالمعاش، وهذه تتعلق بالمعارف، كتابة لا عرفة، قد تكون أيضا معاشية ولكنها ترتبط بالعلم وبالوراقة وبالنسخ وبالأشياء التي تقرب هذا اللون من الوهم التقافع والفكر. ثم ذكر بعدها قل سيدي توليد، صناعة التوليد، وهذا من خلدون شيء فائق، أن يرى أن التوليد اللي هو صناعة معالجة الوضع، معالجة الحوامل قبيل الوضع ومع الوضع وبعده إلى الفطام، قال صناعة التوليد. لا، نحن لأننا الذكرى 600 وتزيد، 6 قرون زيادة، صناعة التوليد. وذكر فيها أمور، وأن القابلة أي المستقبلة للولد من أمه، ما كنت تستقبله فلا يزال إلى اليوم الوضع ونفسه، قال وتتسلمه منها قبل، تعالجها، تضغط من جسمها مواطن، تعالجها بتدليك معين تقول وبألوان من التنظيف والصبغ، قرأت ما بدقة، يدل على أن هذه المسائل كانت في الحضارة الإسلامية قبل الأشياء. وفي طب الأطفال عندنا كتب ألفت في طب الأطفال، آخرها كتاب نوقش أعتقد في أحد البلاد العربية، طب الأطفال لأحد علماء الأندلس أعتقد، طب الأطفال، وفيه معالجتهم، سعالهم، أمراضهم، تغيرهم، سهرهم، الأرق التي يعتريهم، ألوان من التخلف يعني كعدم المشي، يعني التكتبات، أشياء كلها كانت للعلم. ثم تكلم حتى في من تولى هذه المهمة، في من نوليه تولى هذه الوظيفة، من يأخذها، وقال وتستمر يعني صنعة الولادة إلى الفصام أو تزيد بحسب الحاجة، حتى في ترتيب أغذيته، هذا شيء كأننا ما زدنا كثيرا على ما هؤلاء الناس هم في القرن الثامن وقبله، ويحدي لنا ما كان عليه، كانت عليه العمران والحضارة قبله، هو استقري التاريخ. ثم انتقل إلى حرفة طب، فقال هذه من الحرف التي تشرف بشرف موضوعها، إنما تشرف هناك من تكون رتبتها بحسب الحاجة إليها وبحسب ضرورتها كما سبق من الحرف، وهناك باعتبار شرف موضوعها. فشرف موضوعها هنا هو جلب العافية ودفع العادية، وسلامة الأبدان مقدمة على صحة الأديان، كما صحة الأبدان تبنى عليها صحة الأديان، ما معولك على عليل كلا. فإذا لاحظوا أن الشرع يرخص للمعتل في أمور كثيرة أن يتحول إلى الأخف عليه. هو زاد فقال إن هذه الحرفة من شرفها أنها تربطك بالعلية، يعني وبالعلية الآن لأنهم لهم عناية بأبدانهم، لهم عناية بأمور عافيتهم. وقال هذا إن صنعة حضارية، ويعني بكونها حضارية أن البدوي لا يحتاج إليها كثيرا، وغالب أدويته من البسائط. نقول إحنا هذا فيه زعتر، هذا شيح، هذا ضع هذه الورقة على جرحك. وقال إن عامة الأمراض من كثرة الأغذية وفساد الأهوية وقلة الارتياض، وهذه الثلاثة أهل البادية منها في عافية. واليوم يعني إذا أردنا أن نحصي في علل الأجساد نجد القسم الأكبر علاج يرجع إلى الغذاء ثم إلى الهواء. أخذ وباء من هواء، من فسد، من حمى، بركاه، من تلوث معين خارج. وهناك عدم الارتياض، معناه أن أعضاؤه متوقفة، وكما تعلمون تحتاج إلى لون ملواني من ألوان الرياضة كي تنسجم وظائفها مع الكل. إن عندنا الجسم مثل للتواصل الكلي، يعني عينك عندها علاقة بأنفك وأذنك وضرسك وقول أنا وأقول وزي وركبتك، يعني المثال للتواصل الكلي هو هذا الجسم. مثل المؤمن في تودي كما ترى الجسد، صورة التواصل في أجلى صوره ودقها. فلذلك إذا هذا التواصل ما عالجته بالرياضة التي توصل، يعني تترك الجهاز فيه نوع عافية، فإن تبدأ القطائع الأشياء التي تجعل الجسم يعني غير متوازن، العين سليمة إلى حد ما والأنف كذلك. وسببه خصوصا نعلم أن الضخ الذي يأخذه القلب والنفس، نفس وقلب، هذا ضخ الدم وأخذ الهواء للجديد ثم لتطهير الدم، هذه أمور أساسية. والجسم كله في هذه خاضع لهذه الشبكة، والكل متصل بها، العروق الدموية وما يوصل النفس وما يوصل الهواء الحامل للأكسجين إلى كل الجسد. فيقرر إذا لم يصل الهواء إلى الدماغ حصل به ما لا تتصور. إذن الدماغ يتنفس، والعين والأذن نصعيد تتنفس الأذن. قالوا إذا أردت أن تستدل على ذلك فحاول أن تسد أذنك بليل، غدا تصبح مريض كليا، سد أذنك منعتها من التنفس. والجسم تاعك لا يمكن تنفس إلا إذا تروض، لأنه أحيانا طبقات تكون عليه فتمنعه، هذه يسمى المسام، ووضع على شعر يتفاوت الناس فيه، وهو شعر يعني ليس منسدا منفتح، ففي تنفس يحتاج. ذلك هذا اللون من ألوان التعرق أحيانا يسمى الترويض، هذا شيء ضروري لعافية الجسد. ابن خلدون يحدثنا عن هذا، لا يحدثنا عن الدين، الدين الذي يأمرك إذا مرضت أن تتداوى وقبل أن تتوقع. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي بأنفسكم، هنا اليد المراد والنفس، لا تلقوا بأيديكم أي بأنفسكم، ما بيطلق الجزء وإرادة الجملة كل. وإلقاء الكل إلى التهلكة أي لهلاكها يتصور بمسائل، منها أن تعرضه لفقد العافية بسبب الإسلام، ويصبح الإنسان هنا تارك له، يعني غير ممتثل لأمر إلهي بفعله محرما منهيا عنه. وقول صلى الله عليه وسلم نفسك مطيتك فارفق بها، والطب رفق كما قال العلم رفق، ويسمى في الإسلام الطبيب رفيقا لنادي. زاد بعض العلم بالطب فقال في مقدمته نسينا وغيره، يقول مزاج الجسم تابع لأخلاق الروح، فينبغي لطبيب الجسم أن يكون عالما بأخلاق الروح. في صلة على أن اختصاص الطب يربط المختص بشؤون الروح، أن هذا الجسم الذي تعالجه جسم تمزجه روح فاعل فيه ومؤثره، لابد أن يكون لها صلة جميلة. فإذا كنت أنت تلاحظ المعطيات الصغرى المؤثرة فكيف لا تلاحظ هذا السر السارية فيها؟ لذلك إلى اليوم الناس دخل في اختصاص الطب النفسي، وفرضوا حتى على الذي يعالجه جسديا يمكن أن يكون شيء ما نفسي هو الذي سبب هذا التراكم، وكان من شأن. فهذه الأصول من ثقافتنا وفكرنا استفاد من الغرب قبلنا. تعلموا أن ابن خلدون من الذي رحب به أولا؟ نحن مات 5 قرون ثم حي عند الغرب في القرن 19، مات في القرن 14 الميلادي، وبعد 5 قرون وجدنا توينبي وغيرنا يذكرونه في كتبهم ويعرفون به ويشيدون به. ولما حصل عندهم تناقض في دينهم، كيف هذا الرجل في قرون الانحطاط بين قوسين يجيء بهذا الفائق وهذه العبقرية؟ قالوا لا، يعني هذا كان سابق لزمانه، وما اصطحبه من الدين إنما كان من مخلفات العصور. حاولوا أن يفصلوا عن الدين ليقول هذا الرجل هو غير متدين، وأنه تحرر من قيود الدين، ولذلك أنتج ما أنتج. مع أن ابن خلدون ظل وفيا لمرجعيته وحامل للقرآن بالسبع وحافظ للحرز عن شيخه الآبلي، وقد اقتنا لكم طرفا من ترجمة الرجل. جابع الشمع ثم ذكر الخط والكتابة، وقال بأن هذه الحرفة مثلها حرفة الحساب، مهمة جدا لتربية ملكة الاستدلال. وقال ينبغي في الابتداء أن يعلم الطفل هذه المسائل ويلقن. فذكره بعد، قال لماذا؟ قال لأنها دائما تحيلك على دال ومدلول. فاللغة لغة دال على المنطوق المقروء، أولا تقرأ ثم تكتب، وتكتب وتقرأ. لكن قال ورتبتها الثانية في دلالة اللغة نطق فكتابة. النطق دال على ما بالضمير بالمعاني، فهو بحسب المعنى تال، ولكن بحسب التجلي هو الأول. أول ما يظهر ما تسره أو ما بضميرك من معارف أو شيء هو نطقك، ما تنطقه اللفظ، ثم يجي تدوين ذلك فيكون هذا ممثلا للنطق، يكون ممثلا للنطق. فتنتقل من دال لدال، فيقوى عندها ملكة الاستدلال. لكن أنا لا أعني الاحتراف النسخي الذي قد يتعب العين واليد، فهذا شيء آخر. كتابة يعني نقل المعاني وكتابة أنوي. ثم الحساب يعلمك الجمع، أن تركب وأن ترجع الأشياء إلى مصالحها، بسيط والمركب، وألوان من العمليات للصغرى وللمعقدة. فهو على أي مستوى من هذه المستويات يلقنك هذه الجوانب اللي هي جوانب فيها الاستدلال، انتقال من عملية إلى عملية، وفيها ما يسمى بالتجريد كالكتابة. الكتابة أشوف فيها تجريد، رغم أنها مرسوم ذي أثر بمادة على مادة، مادة الحبر على مادة الورق، ولكن فيها رسم. وكيف دلت هذه الكلمة المرسومة على المنطوقة ثم المنطوقة على المفهومة؟ قال هذا تجلي، تجلي للمعارف. قال الشيء يكون في العين فينتقل إلى الذهن فينتقل إلى اللسان ثم إلى البيان. قال هذه مراتب الوجود الأربعة، وجود في الأعيان ثم في الأذهان ثم في اللسان ثم في البنان. بنانك قلم، يعني أصابعك التي تكتبه، وان من الوجود. قالوا وكل يدل على سابقه، فحصلنا منهما استدلالا بينا. ثم هنا ما فات ابن خلدون رحمه الله أن يتعرض للنقطة، وهي المصاحف الأولى المكتوبة، وله رأي في رسم المصحف لا يرتضيه أهل العلم، هذا مسألة معروفة، ورد عليه فيها ويقول إن الصناعة هنا لا تدخل في ما يدم به أو يمدح. فإذا كانت في مرحلة ما الكتابة العربية فيها بعض القصور في تمثيل المنطوق، فإنه كتب المصاحف على ما بلغت الكتابة عنده، وذكر أصول هذا كيف انتقلت من الأنبار إلى الحيرة، ومن الحيرة إلى الجزيرة، جزيرة ثم إلى أفراد قلائل في مكة كانوا يحلقون الكتابة ويكتبون. ولا يرى أن الكتابة بلغت إلى قمة الحيط قفال إبان نزول الوحي، ولا حتى في إبان كتابة المصحف الكتابة الأخيرة، يعني في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وإنما هي بلغت حدا من، لكن الذين تخصصوا في دراسة رسم المصحف أثبتوا بما لا مزيد عليه خصوصا من أهل العلم من قراءات كبير الجزري وغيره، أن الكتابة المصحفية كتبه أناس لهم غاية العناية بالرسم والحدق فيه، فرسموها على مقاصد، فما خرج عن القياس ينظر إليه باعتباره خاص وهو المسمى برسم المصحف، لأن ما رسم عليه المصحف قياسي اصطلاحي، فالقياس هذا خارج على وفق القواعد فلا سؤال عليه، لكن رسم المصحف عند الإطلاق يذهب إلى خاص الذي رسم على غير القياس، فهذا عند أهل العلم لابد من توقف عنده، لأنه قد يكون رسم إشارة أو رسم قول سيدي رسم إشارة إلى قراءة، أو رسم إشارة إلى أصل، أو رسم دلالة على معنى، معنى لا بد من أن يكون هذا القصد في رسمه دون أخواته، يكون هذه الكلمة مرسومة دون أخواته. أمثل لكم مثال، قل الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. الميعاد ذكر في القرآن مرات، الله لا يخلف الميعاد كثيرا، وكلها ثابتة إلا هذا: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. فقل بالله عليك لما خرج الميعاد هنا عن نظائره؟ ألي نقص المداد حذفوه؟ لا يوجد. ألي قراءة قرئ الميعاد تفق مع المحذوف؟ ما وجد ولا شد. فيبقى أن هذا المعاد نظر إليه على أساس أنه مختلف عن المعاد الصادق الذي وضف إلى الله، هذا معادكم أنتم، ولو تواعدتم لاختلفتم، فهو معاد خلف لا معاد صدق لا يخلف، فخلفوا في الرسم إشارة إلى الاختلاف في الفهم، أي في معنى الكلمة في موضعها. فكان الكاتب الكاتب للمصحف أو الكتب للمصحف كانوا ينبهون وهم يكتبون القارئ له على الانتباه أن هذه ليست أختا من حيث المعنى، معناه أن الذين كتبوا كانوا قمة في المهارة بالقراءة وسمعون، لماذا؟ لأنه المهمة التي وكلت إليهم مهمة خطيرة، وهي كتابة مصحف يجمع سائر المقروء بشكل واحد محتمل لا يستدرك عليه أحد ولا ينزع فيه أحد، مهمة كبيرة. وحضر كما يقول مكي بن أبي طالب في كتاب الإبانة ومن علماء القراءة، يقول قد حضر الكتابة هذه 12,000 من الصحابة والتابعين، وكان مسجد رسول الله مصرح لهذه الكتابة مفتوحا باستمرار، وحتى حين كتب ظل هذا ما يسمى بسرية المصحف إلى عهد قريب، إلى العهد التركي، وسرية المصحف بالمصحف إلى الصدر. وظل علماء القراءة ينقلون مرسوم مصحف المدينة مع القراءة التي نعم، وليس مصحف المدني بل المصحف المكي، لأنه استنسخت من المصحف الأول نسخ إبان كتابة المصحف، فكتبوا نسخا وامتداد، وصلت إلى ست وقيل سبع، وسار في نسخ منها مع المدني مكوف ومك وبصر تملأ البصر، وقيل مكة والبحرين مع يمان ضاعت بها نسخ في نسخها قطرة، كما يقول الشاطبي رحمه الله في العقيدة. ابن خلدون رحمه الله مثل هذه الأخطاء لا تسقط الرجل، واللي ابن قتيبة رأي قريب من هذا، ولكن الإجماع عندنا على أن هذا الرسم أولا ليس قصورا، وما جاء به من تمثيل ببعض الآثار تتبعها الداني رحمه الله في كتابه الجامع، فأنا أقوله في كتابه المقنع فرد على من ذكرها كقول عائشة اخطأ الكتبة في مثل قولهم الذين آمنوا الذين هادوا الصابون الصابئون اخطأ الكتبة، وأنا مسألة قراءة هذه. إذا الرواية من أصلها بعد أول المنحولة يحدون بتتبوت، يقول عندنا تبوت العرش ثم نقص، لازلت لم تجيء بالعود ثابتا في محل ثم تريد النقش عليه، هو أصلا غير موجود. لذلك مثل هذه الثالثة تكون فرعا عن ثبوت النقل، وحيث لا نقل ثابت فلا نعرج على هذه الشيء. ثم الورقة هذه مع الكتابة وهذه الورقة فيها معنى صنع الورق بأنواعه، من ورق البرد القديم إلى ورق الغزال، رق الغزال الذي كان يصنع من جلد الغزال والورقاق. وأنا في أحد السفرات في الجنوب وجدت نسخة للفتح في الحافظ بن حصر مكتوبة على رق الغزال، والعجيب أنها كاملة ومن نفائس المخطوطة رق الغزال. ولماذا رق الغزال؟ لأنه لا يبنى يعني على الدهر، يعني قد تكون لها 600 سنة لا تدخلها أرضا، كأنهم حاولوا أن يفكروا في الأشياء التي تغالب الزمن. هذا لون من تفكير حضاري، كيف نورث ثقافتنا للأجيال التي تجي من بعد وندخرها ونخلدها، لأن الكتابة تخلد العلم. فإذا كان يعني مكتوب معرض لما يأكله وينهيه ويفنيه فإن التخليد إذن هذه. والله اليوم فتح هذه الأسباب الأخرى الجديدة من هذه الوان من الادخار، ولا ندري إلى سيصل هذا الادخار، هل إلى مرحلة الغبار والانتظار، أو إلى مرحلة إن شاء الله ترقية هذا اللون من الوان الترسيخ بحيث يصبح هذه الأقراص لا تقبل المحو ولو لدهور مستمرة. ما اليوم في أقوان سيديان دخل فيروس فانتهج محاه، ودخل فيروس فبعثر، ودخل فيروس، إذن باقي نتائج كثيرة ولا نستغني عن الكتابة الورقية يعني المطابع المكتوبة. تابع سيدي صناعة الغناء ختم بها، وهذا ليس على قياس الختم بالمسك، الختم بالمسك ختم بالمسك ما في ختم. قال الغناء وجعها مؤخرا لتأخر رتبتها، وقال الغناء هنا الغناء هو الغناء تلحين الصوت، وذكرنا بأسراره بعض أسراره وكيف أنه يرجع لمعنى التناسل تناسل الأصوات، وأن ذلك من آيات الله، وسبق اختلاف ألسنتكم ليس لسانك في اللغة فقط، وإنما احتاج اللسان الذي يوقع اللحن فيؤثر. قال هذه التناسبات قد تكون منفصلة عن الآلة وقد تكون معها. ثم نظر في الآلة فقال سلام، ليش بحث شرعي هنا، انت بحث تاريخي يعني في العمران، ثم نتساءل يعني في قضية الدولة. قال الآلة هي أيضا أصوات تحدث بآلات لتتوافق مع أصوات الإنسان، وفي شرطها يشترط في كلها التناسب. وذكر فيها أصولا تعجب أن ابن خلدون يعني قرأ حتى كتاب الموسيقى للفارابي كبير، كتاب الموسيقى الكبير للفارابي، وقال فيه أصوات يدخل بعضها في بعض فيقال هذا صوت على الجزء من تاليه ثلثا، وعلى النصف من تاليه، وعلى ثلثي تاليه، يعني مقاسات الأصوات في التناسب. أيضا ابن خلدون التفت إليها ناظرا في آيات الله في أصواتنا كما هي في صورنا، وهذا من أسرار قول الله ألسنتكم وألوانكم، إن اللون يميز الصورة، واللسان يميز الصوت، يميز الصوت، واللسان اليوم يتميز بصوته وصورته. واسألوا علم البصمات اليوم، وحدثكم عن أسرار كثيرة ترجعوا لها. إلى اليوم لم يجيء بصمة الصوت، كان بصمة العين وبصمة الأصبع، بصمة الصوت وهي مميز خطير حسب الدراسات عندنا في علوم الموسيقى القديمة. إذن ذلك من آيات الله. اسمع صناعة. قال سيدي هذه الصناعة، قال أن القرآن عندنا موضوع للتغنى، ليس كذلك؟ إذا من لم يتغنى بالقرآن وكونوا صناعة الترتيل فن، وكل ما هو فني فهو صناعي، حتى إنهم قالوا في وجوبه وجوب صناعي أي عند آلي الحرفة. لذلك لا يقال في يأتم صاحبه في الكمال، دخل بالكمال لا يقال يأتم، ولكنما يعذر عند أهل الصناعة. وليه تقرأ القرآن على غير قياس الصناعة؟ إذا قال أول واجب على من كتب قل جويد إذ واجب عليهم محتم زيد أن يعلموا مخارج الحروف والصفات. نعم، والأخذ بالجويد حكم لازم، من لم يجود القرآن آتم. وأشكلت على كثير من الشرح قالوا من لم يجود، يعني باعتبار الأصل الذي يخرج القراءة عن صوابها إعرابا وبيانا. أما الكمال الصناعي فهذا لا يقال فيه آتم شرعا، لأن توصفنا في مسائل يعني ما علمنا على هذه الصورة الكاملة. قال إن صناعة الغناء تلحين الآية، قال اختلف فيه، هو يعني باللحن مصطلح، وهو القراءة بألوان من الألغام زيادة على قواعد الأداء. هنا يشترط فيها صحيح جمهور علم أن تكون موافقة. وما إذا خرجت عن حد الاعتبار الأدائي فإنها تكون مرفوضة بحسب درجة الإخراج. والإمام الزهبي رحمه الله له نظم عظيم في التجويد، نسأل الله أن يطبع، وعقود الزمان، هذا في منظومة في 800 بيت أو تزيد، نقول لها ألفية التجويد، ألفية التجويد. ولا أرى ولم أعلم حسب المنتهى إلي أن هناك من فاقه في ذلك. الإمام الجعبري، ما الخليلي، دفين الخليل الذي حرره الله، هو يقول اقرأ بألحان الأعاريب طبعها وأزيزت الأنغام بالميزان. هي نونية. اقرأ أيها القارئ بألحان الأعاريب طبعها، أي من جاء على طبع الصوت العربي، حتى لا تدخل الألحان الأعجمية والألحان أهل الفسوق في القرآن الذي هو أصل للحقوق وأصل للصدقية. تقول له سمعتها تكون وكأنك تسمع أغاني الفسلح. أخي الصوت القرآني أن يكون مطبوعا بطبع في أقرب ما يكون إلى وقار الذكر وميزان اعتباره، وأن تراعى في أنغامه ما يؤثر ويكون تابعا خادما للمعاني ومرسخا لها وأداة في يد التالي. لا أن يطغى حتى الإنسان لا يعرف ما يقال ويقول أن يكفيني أنا. قال لي الشيخ لألف أنا ما فيها تحسنة، بمعنى إذا لم تكن وراءها معاني. وهذه التي نخدم بها الإيقاع ينبغي أن نخدم مثل هذه، أن يكون وراء الدلالة لا أمامها. اقرأ بإلحان الأعاريب طبعها وأجيزت الأنغام بالميزان. الألحان هذه تجاز وأجيزها على مرتبة بالميزان الأدائي، فما خرج عنه رفض، والرفض هنا بحسبه. إذا كان يسير مما يغتفر أو مما لا يتكلف فلا حرج. وإذا فتح تصبح المقصور ممدود، والمغن مظهر، والمشتعلي مستفيد، وغيره من تغيير حقائق الصفات ومراسم الحروف في مخارجها ومدارجها، فهذا عندهم ليس. نعم زيد. نعم وأنا وعدتكم بقراءة ذكر، بما أنه ذكر نحن نعيش حدثا، اكتبوها ذلك المتعلق بما فضل به صلى الله عليه وسلم، حوالي 13 فضيلة اكتب سيسي. وفضل الختم على النبيين، وفضل الختم على النبيين بما خصال نيفت عن 60، بما خصال أي بخصال ما هي؟ فبما رحمة من الله لنت له، بما خصال نيفت عن 60 جمعها في شرف للمصطفى، أبو سعيد نسبوري صفاء، نصر برعب حل للمغانم، شفعة عمو بعتة إعلام، جوامع الختم ختم الزهرة ختم البقرة، مفاتح مسجد أرض طهارة، وكوثر ثم لواء الحمز، عموم غفر انقياد الضد، صفوفنا كم الملائك وزد، أمته خير القرون فاستفد، صلى عليه الله لوح الفجر، وما جارت أنفسنا بصدر، والقلب ما نبض فيه عرق، والكون ما بقي فيه شق، والأهل والصحب وكل من أحب حضرته العليا ووصله انتخب، صلى عليه الله. كتبت هذا ولا ما كتبتهاش؟ مصورة نقولها نشرح لك بعدا ونمشي لمحات الجزء. فضل الختم، من هو الختم؟ الخاتم اللي هو سيدنا رسول الله على النبيين، اذا فتفضله على غيره ما دام باب اولى. بما خصال، ما زائدة اي بخصال نيفت زادت على 60 جمعها في مؤلف اسمه شرف المصطفى، ولا طبع هذا في 5 مجلدات، جمعها في شرف للمصطفى، أبو سعيد النيسابوري صفا، يعني دعاء معنى على الله من أهل الصفا، نصر برعب ونصرت بالرعب، حل للمغانم وحلت للمغانم، شفاعة هي الخاصة، يعني ما هي خاصة وهي ما كانت لراحة الناس من الموقف، هذه من خصوص شفاعته لا يشترك معه في أحد، والشفاعة في إخراج من دخل النار وليس في قلبه إلا مثقال ذرة، إلا مثقال ذرة، قيل هي معنى التوحيد، فيه معنى التوحيد فقط في ذلك الذرة. عموم بعثة إعلام بعث، عموم بعثة بعث الناس كافة إلى الله، جوامع أتيت جوامع الكلم، صح شو يتكلم الكلمات القلائل إلى اليوم الناس يفتح عليه فيها، فكأنه يدنو إلى ينبوع القرآن بيانا ويلتقي بعره ما أحيانا، حتى قال العلم وفي كلام رسول الله من بيان الإعجاز ما اتصل بالكتاب، وسيدنا مصطفى صادق الرافعي في إعجاز القرآن فصل في الأخير سماه بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جوامع والختم، أي النبي صلى الله عليه وسلم خاتم، ختم الزهرة، الزهرة هي الأولى هي البقرة، الزهرة الزهراوي تقدمه، الزهراوي تقدمه الزهراوي آل عمران والبقرة، ختم الزهرة يعني خواتم، آمن الرسول، هذه أيضا فضل بها سيدنا الرسول، معناها فضل بما تحمله من معاني رفع الإصر، ربنا ولا تحملنا ما لا تقل، قال فعلت أي استجبت لكم، فكانت هذه نازلة من كنزين تحت العرش كما جاء في الصحيح، نزلت هذه خاصة أي خاصة بما جاء فيها من رفع المؤاخذة بالنسيان، لا تؤاخذنا إن نسينا والخطأ، ورفع الإصر تكليفي بما لا يطاق، قالوا سأل فعل جل وعلا. مفاتيح، أوتيت مفاتيح الأرض، مسجد الأرض، مفاتيح مسجد أرض طهارة أو طهرة، أنا جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وكوثر بصاصة مخصوص بالكوثر وهو غير الحوض على الصحيح، الكوثر في الجنة والحوض بين يديها، قيل بين بعد الجسر، اللهم سلم سلم بفضلك يا ربي الكريم، لواء الحمد، اللواء الذي عقد رسول الله يوم القيامة ويندرج تحته أنبياء كلهم، عشان يبعثك ربك مقاما محمودا، عموم غفر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، انقياد الضد، كان له قرين والله مكنني منه حتى أسلم. في رواية كان كافرا فأسلم، رواية أخرى حتى انقاد، لا لأنه ممكن يكون القياد هنا أيضا. وفي رواية أصبح لا يأمرني إلا بخير، والشيطان يصبح يأمر بخير، انقلبت طبيعته بفعل الصحبة صاحب النبي الطرفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من خصوصيته، إسلام قرينه. وصاصم وليا ما منكم من أحد له قرين؟ قال وليا. أولك يا رسول الله؟ قال وليا. قال إلا أن الله مكنني منه حتى أسلم، هي فأصبح لا يأمرني إلا به. هو انقياد الضد، وهذا من خصوصيته. صفوفنا كم الملائك، قال صفوفكم كما الملائك عند ربها مستوى. صفوفكم في الصلاة هكذا، وإنا لنحن صافون، صفوفنا في الصلاة شبيه. هذه لم تكن إلا لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفوفنا كم الملائك وزيد، أمته خير القرون فاستفد. صلى عليه الله لوح الفجر ما لاح الفجر، وما جارت أنفاسنا بصدري، والقلب ما نبض فيه عرق، والكون ما بقي منه شق. هذه كلها استغراقات في باب الصلاة. إن الله تعالى قال سلموا تسليما، أي كثيرا. والله إذا اكثر شيئا لم يبقى له حد. والصلاة على النبي السلام من نوع الذكر، فهو مشمول بقول الله اذكروا الله ذكرا كثيرا. وفي الصلاة ذكر لله يصفيه المصلي وحوالة عليه، فلو يسن به سن سنها. والآل والصحب وكل من أحب حضرة رسول الله العليا ووصله انتخب، انتحى بالوصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الصلاة عليه، لأنه قال صلى الله عليه وسلم صلى عليها وحين صلى عليه بها عشرة. والله إذا صلى عليك قبل منك فصلى عليك، أخرجك من ظلماتك. هو الذي يصلي عليكم وملائكة ليخرجكم من الظلمات، وظلماتك تبدأ من ظلمة الضيق فيفرج عليك، إلى ظلمة الكدر كدر الذنب فيغفر لك، إلى كدر الإثم، إلى كدر سوء الفهم. كل هذه الظلمات الله يخلصك منها بصلاتك على رسول الله قبل آمين. ولا تقبل إلا إذا كانت إلا إذا كان فيها معنى الصلاة، لأن الصلاة معناها في الأصل الثناء. ولا يكون الثناء إلا بلسان المحب العارف بقدر رسول الله. فالذين يصلون عليه ولا يعرفونه سيرته في صلاتهم نقص، والذين يصلون عليه ولا يكثرون ما يعرفون قيمته صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبي هو المقرئ، وكان جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان منتظر مرتقب أن يصيه بقرآن، فقال له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. تريد كفاية الهم هنا في الدنيا وغفر الذنب هناك وهو من الآخرة، فكثير من صلاتك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه، وسلم عليه سلامك الذي سلمت عليه، واجعلنا يا مولانا من خير المصلين والمسلمين عليه، ومن خير المقربين منه الواردين عليه، فرحنا به في عرصات قيامه، واجعلنا دليل جنة النعيم بلا مولة ولا مشقة ولا مناقشة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله.